باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالعشير ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مية كذبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مية كذبة من عند أنفسهم. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال: الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن ويتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود: والعيافة والخط. قال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالسحر والكهانة والطيرة وما يتعاطاه ويدعو علم الغيب من الملحدين والخرافيين. فالأحاديث كلها تدل على تحريم الكهانة والطيرة وسائر ما يتعاطاه ويدعو الغيب من الكذب والزور والحيل، كلها باطلة، لأن الله جل وعلا الذي يعلم الغيب لا يعلمه سواه، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله. قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال: وعنده مفاتيح الغيب. المقصود أن علم الغيب إلى الله جل وعلا. هؤلاء الكهنة الذين يدعون علم الغيب إنما يتوسلون بلا هذا بما قد يسمعون من الشياطين، فيكذبون مع ذلك كذبات كثيرة فيصدقهم الجهال بأسباب بعض ما صدقوا فيه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليسوا بشيء، يعني أنهم أنفسهم بعض الكهان ولا يعول عليهم ولا يصدقون. ولهذا من الحديث السمن أتى كاهن فصدقهم ويقول: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول، إنهم قد يصدقون في شيء. فقال: تلك الكلمة يسمعها الجني، يسمعها من الملائكة فيقرها في أذن أوليائه من السحرة والكهنة. والملائكة قد تحدث بكلام في السماء أو في العنان في السحاب، فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع ترى يسمع من الملائكة في العنان وترى من السماء الدنيا. قال جل وعلا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها بنيت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يعني الجن كانت تقعد من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسترق السمع يركب بعضهم بعضا، يعني يقع بعضه فوق بعض من غير تماس. الله أعطاهم قدرة على الصعود في الهواء ويكون بعضهم فوق بعض، فالذي في الفوق حول السماء وحول العنان يقر ما يسمع بأذنيه، والذي يلي هكذا حتى يصل إلى الأخير فيقره في أذن أصحابه من الكهنة والمنجمين. قد تدركهم الشهب قبل أن يفعلوا شيء فتهلكهم، وقد يتأخر الشهاب عن حكمة بالغة أن يؤديها إلى من يستمعه لذلك من السحرة والكهنة كما جاء في الصحيح البخاري معنى ذلك. والمقصود من هذا أنه لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولو قدر أن قد يصدقهم في كلمة لكن يكذبون معه شيء كثير 100 كلمة في اللواية ويقذفون ويزيد أكثر من 100 كلمة. ثم مدعوا علم الغيب كفار لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا ويدعي أنه يعلم الغيب وهو كافر ضال مضل. وفي الحديث الصحيح حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أتى شاهدا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة كما في مسلم 40 ليلة. كان المؤلف رواه بمعنى عن يوما والعراف والكاهن شيء واحد العراف والكاهن والمنجم والرمال كلها معناه واحد وهم الذين يدعون علم الغيب بأسباب يدعونها من ضرب الرمل من ضرب الحصى من حسب النجوم من غير هذا من خرافاتهم. فالواجب الحذر منهم عدم سؤالهم وعدم تصديقهم. وهكذا حديث قبيصة من البخاري إن العيافة والطرقة والطرقة من الجبت الجبت الشيء الأخير فيه يطلق على السنم والساحل وكل شيء الأخير فيه قال له جبت ويطلق على الشيطان كما العون قال عمر جبت الشيطان وقال جبت السحر. فالحاصل الجبت يطلق على السحر وعلى الشيطان وعلى السنم وعلى كل شيء الأخير فيه. ولهذا قال في هذه إن العيافة والطرقة والطرقة من الجبت يعني من الشيء الذي لا خير فيه. والإياه زجر الطير إذا تياما تياملوا وإذا تياسر شاموا والطرق خطوط خطف الأرض يدعونه يعلم بها علم الغيب وهي الأصل لها. ولهذا الرسول قال كان النبي خط ووافق خطه ما يعلم خط الأنبياء ما يعلمها إلا الله سبحانه خط الأنبياء التي أعطاهم الله إياها. لكن الخطوط التي يدعيها السحرة والكهنة كلها رجم بالغيب كلها دعوة بالغيب. والجبت قيل السحر قال غير السحر وقال بعضهم كم حسن رنت في الشيطان. وبكل حال فالجبت شيء عام اسم جنس يطلق على كل شيء لا خير فيه. أما الطيرة فيه تشاؤم بمغريات ومسموعات إذا أجلسك عن منعك من حاجك يقال لها الطيرة شيء يمنعك من حاجك يسمى طيرة. نعم. وليس بعض العامة إذا قابل أحد يقول خير يا طير ما رأيكم بهذه الكلمة؟ لا ما لها صلة. يروى عن بعض الناس أن كان مع الحسن ومع طاووس فمر طائر يصيح فقال خير يا طير فقال أبعد عني وأي خير عند هذا؟ أو كما قال حديث قبيصة. نعم حديث قبيصة صحيح. لا بأس به هذا جيد رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. يقول بعض يقول في حيار من العلاء مجهول. لا بأس لا مقبول مقبول له شواهد. ذكرها تفسير أبو داود للطرق والعيافة يا شيخ فسرها قلبها يا شيخ قال العيافة الخط لا الآن الطرق الخط والعيافة زجر الطير غلط من النقل. العيافة زجر الطير والخط هو الطرق والطيرة التشاؤم المرئيات والمسموعات. أحسن الله عليك يا شيخ. الساحر لما يقام على الحد يدفن مع المسلمين؟ لا الساحر يدفن مع الكفار هم المسلمين يعني ما السحرة كفرة. أحسن الله عليك يا شيخ. ما رأيك ما يفعله بعض القراء إذا مثلا أحسن الله عليك إذا نطق يعني مثلا على لسان شخص جني فيستدرج أحسن الله عليك في بعض الأسئلة ويسمع الحاضرين أحسن الله عليك ما رأيك بهذه أحسن الله عليك؟ يعني أحسن الله إليك مثلا إذا تكلم الذي فيه مس أحسن الله إليك يستدرجه الذي يقرأ على الناس ويسمعه مثلا يسأله عن بعض الأسئلة أحسن الله إليك ويتكلم فما رأيك أحسن الله إليك هل له أن يستدرجه أو أحسن الله إليك إذا قرأ عليه ثم خرج يدعوه أحسن الله إليك ولا يستدرجه؟ لا لا المقصود أنه يحذره وأنك ظالم وأن هذا ما يجوز لك والواجب عليك الخروج ويقرأ الآيات التي تضيقه وتجعله يحرص على الخروج لأنه ضد القرآن وإذا سألوا من القرآن يؤذيهم قراءة القرآن وإذا سأل عن الأسباب ما في شيء ما الذي أدخلك ما الذي جاء بك؟ الله من عملك امرأة اشترت دخول من امرأة قالت لها تدخلي بها عندما تأتيك ضيقة أو عندما يبكي أحد أطفالك في شيء هذا الله يسلمك اشترت منها دخول عود الله يسلمك العود المعتاد سم العود المعتاد يعني الدخول المعتاد عود معتاد والله أعلم هل في شيء ولا لا قالت بس استخدامه غريب، قالت تدخني به إذا حسيت بضيقة أو إذا أحد من الأطفال بكى. ما أعلم شيء، أقول ما أعلم هذا أصل الطيب، لا شك أنه يشرح الصدر وينفع. الطيب ما يشرح الصدر وطيب النفس، سواء كان عود ولا ورد ولا عنبر ولا مسك، طيب كان مقصود هكذا. إن كان مقصود شيء آخر أتغاه الآخر أعطى تسأل وش مقصوده. المرأة هذه تعالج يعني مشهور، تسأل وش مقصودها من هكذا. مثلا قصدنا الطيب طيب، وأنه يعني أنه يوسع الخاطر ويشرح الصدر، الطيب أحسن من الخياس والشيء اللي مو طيب. ما لا أحسن عليك. وهذا تقليد الحديث، ما من ميت يموت في الترمذي. يقول حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد حدثنا أسيد يسمع أسيد نعم عن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيدا أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. سقط من رياء صالحين غريب هذا. لا نتكلم عن الشارح، لا شارح ماذي أنا دي في الترمذي بس في نظر. وفي شرح السنة كذلك وذكر بعده كلام. أي صفحة؟ 236 رقم الحديث 1300 الجلد الرابع الجلد الثاني المجلد الثاني يعني. ذكره تعطينا فيه غيثة طيب أطرأ صفحته نشوفه موسى هنا موسى ويا أسيه كل معنى المقصود إن صحه هذا من نوع الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا معتقدا أنه سبب الحقيقة فهو كافر، فمن يأتي مثلا بعراف مثلا يغر الحقيقة فلو فعلا ينطبق أنه كافر. إذا صدقه في دعوة علم الغيب يكون مثله صدقه في دعوة علم الغيب يعلم الغيب يكون مكذبا لله. جزاك الله خير. حكم كشف وجه الميت يعني ما لها صدق، ما لها صدق يستر الميت فيه الرجل ومرأة جميعا.